أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد صلى الله عليه وآله. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء في نهج البلاغة في وصف أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك. هذه بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد طوينا الكلام عن الحديث في العهد الذي حفظه رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو. فإن أمير المؤمنين عليه السلام ما زاد على أن قال حافظا لعهدك، ولم يبين ما هو هذا العهد. ولله على العباد عهود. ذكر في القرآن الكريم بعض هذه العهود، وقد أسماها في بعض المواضع عهدا، وأسماها في بعض المواضع وصية، وأسماها ميثاقا. فقد ذكر في القرآن الكريم عهد الله لبني آدم، وذكر في القرآن ميثاق النبيين، وذكر ما وصى به أولي العزم. فما هو العهد الذي عناه أمير المؤمنين عليه السلام هنا؟ وبأي شيء عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نلاحظ العهود التي جاءت في القرآن الكريم. أما العهد الأول الذي جاء بعنوان عهد بني آدم فهو عهد عام، وأما الثاني وهو الميثاق فهو خاص بالنبيين، وأما الثالث وهو الوصية فهو من خاص الخاص، فإنه خاص بأولي العزم من الرسل. فبأي شيء كانت هذه العهود؟ أما العهد الذي لبني آدم عامة فهو بأمور ثلاثة: الأول ألا يعبد الشيطان، والثاني أن يقروا لله تعالى بالربوبية، والثالث أن يعبدوا الله، على الخلاف في أن الثانية والثالثة شيء واحد أم شيئان. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. إذن العهد الذي على بني آدم أن لا يعبدوا الشيطان وأن يقروا لله بالربوبية وأن يعبدوا الله. وأما ميثاق النبيين فجاء في قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فالنبيون جميعا أخذ عليهم ميثاق وهذا الميثاق أن إذا جاءهم نبي مصدق لما معهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وهذا الميثاق عند بعض المفسرين على جميع النبيين السابق أن يؤمن بالنبي اللاحق وأن ينصره هذا عند بعض المفسرين ولكن عند المحققين من مفسري السلف والخلف من الموافقين والمخالفين المقصود أن هذا الميثاق أخذ على جميع النبيين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وأن ينصروه هذا هو التفسير الذي عليه المحققون من المفسرين من السلف والخلف وممن صرح بذلك ما في التحرير والتنوير لابن عاشور وقد نسب ذلك إلى أئمة المفسرين من السلف قال أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام والتحرير والتنوير ليس من مفسر الشيعة هذا هو الميثاق وهذا خاص بالنبيين وأما الوصية وهي خاص الخاص فإنها لخصوص أولي العزم فقد جاءت في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالعهد الثالث هو العهد خاص الخاص وهو الخاص بأولي العزم وهو أن يقيموا الدين وأن لا يتفرقوا فيه وأما قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فهذا ميثاق لم يبين بأي شيء تعلق لم يبين في القرآن الكريم هذا الميثاق على أي شيء وقد يتصور الناظر في الآية للوهلة الأولى أن هذا الميثاق على البلاغ وهذا ليس بالصحيح فإن الميثاق على البلاغ لا يخص أولي العزم بل هو عام لجميع الأنبياء وهذا الميثاق ليس بالإيمان والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله لأن ممن أخذ عليه هذا الميثاق رسول الله ولو كانت الآية قالت لو كانت الآية التي تبين الميثاق على النبيين قالت لتؤمنن به لقلنا إن هذا الميثاق يعم رسول الله، ورسول الله مخاطب بأن يؤمن بالمرء نفسه. فإذا هذا الميثاق ميثاق خاص لم يبين في الآية الشريفة. والعهد الذي هنا في هذه الخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام عهد لم يبين، فنذره في سنبله. ما هو هذا العهد؟ هل العهد أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت وأن لا يعبد الشيطان وأن يقر لله بالربوبية وأن يبلغ ما حمل؟ كل ذلك محتمل. ورسول الله صلى الله عليه وآله نشهد صلى الله عليه وآله نشهد أنه قد حفظ عهد الله أيا كان عهد الله، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون. رسول الله صلى الله عليه وآله خازن علم الله المخزون. هذا الوصف من أمير المؤمنين عليه السلام قد ورد في روايات متواترة عنه وعن أولاده المعصومين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله خازن علم الله، وأنه معدن علم الله، وأنه مستودع علم الله. هذه الصفات التي تدل على سعة علم رسول الله صلى الله عليه وآله أصلها في القرآن الكريم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمك ما لم تكن تعلم، لا حد لها، لا حد لعلمه صلى الله عليه وآله، علمه الله ما لم يكن يعلم مطلقا. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. رسول الله صلى الله عليه وآله أهو ممن ارتضاه الله؟ نعم، رسول الله ممن ارتضاه الله. ليس هذا وحسب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبلغ إلى درجة أن صار ممن رضي الله عنه وحسب، بل إن الله يريد رضاه. وأي مرتبة بلغت مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليس أن صار الله راضيا عنه، بل أن صار الله يريد رضاه. جاء ذلك في آيات متعددة من القرآن الكريم. فأي مقام هذا المقام؟ قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يريد الله قبل غروبها ومن آناء الليل، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لم يقل لعلي أرضى، قال لعلك يا رسول الله ترضى. ومن ذلك قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الشرع، الله سبحانه يشرع في دينه الخاتم شريعة لأي شيء؟ لكي يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا من ارتضى من رسول، إذن أين ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أين؟ وهل تحسبون هذا هو الذي يكشف مقام رسول الله صلى الله عليه وآله فقط؟ الأمر تجاوز هذا الحد. إن الله سبحانه لا يريد رضا رسوله صلى الله عليه وآله وحسب، بل يريد رضا من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يا أمير المؤمنين؟ أما ترضى؟ هذا هو الذي يريده الله. إن الله يريد رضاكم أهل البيت. ومن ذلك ما رواه المؤلف والمخالف وقد روي في الصحيحين: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ إذن الله سبحانه يريد رضا رسوله صلى الله عليه وآله، ويريد رضا أمير المؤمنين عليه السلام، ويريد رضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذا كان ذلك كذلك، فرسول الله صلى الله عليه وآله هو أعلى من ارتضى الله من رسول. فإذا كان كذلك فقد أظهره الله على علمه. هذا مما يكشف ما وصف به أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه خازن علم الله المخزون وشهيدك يوم الدين. رسول الله شهيد الله يوم الدين. شهيد الله على من؟ قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أعمالنا، فهو شهيد الله علينا، والمؤمنون أيضا شهداء الله علينا. من هم هؤلاء المؤمنون؟ هم الطاهرون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أنت شهيدنا على هؤلاء. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فرسول الله صلى الله عليه وآله شهيد الله يوم الدين، والشهيد لابد أن يكون مبصرا ناظرا على مثل هذا فاشهد، وإلا فلا. فرسول الله صلى الله عليه وآله أظهره الله على أعمال العباد، فصار شهيدا لله على أعمال عباده.